الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة المباركة، رحاب مسجد التلفزيون بمسبيرو بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة. أيها المشاهدون الكرام، لقد خلق الله الإنسان وكفل له الحرية لكي يشعر الإنسان بمواطنته، ومن ثم تكون الحرية شرط أساسي لكي يشعر المواطن بأهميته في هذه الحياة، ويكون الترابط بين الحرية والمسؤولية، فالحرية تولد المسؤولية، والمسؤولية توجه الحرية. يقول تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. صدق الله العظيم. من هنا تكون الحرية شرط أساسي من مكونات هذا الوطن الغالي لكي نحافظ على استقرار وضمان هذا الاستقرار لهذا الوطن الغالي، حتى لا تؤدي إلى زعزعة الأمن واستقرار هذا الوطن، وتكون ممارسة اجتماعية واعية ومسؤولة. أيها المشاهدون الكرام، ونحن نعيش في هذه الأيام الطيبة الطاهرة المباركة، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. ومن نفحات هذا الشهر الكريم شهر شعبان أنه كما يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وكان يكثر فيه صلى الله عليه وسلم من الصيام والطاعات والتقرب إلى الله، ويقول: أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. أيها المشاهدون الكرام، ونحن نستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك بداية تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم going. كما بدأنا إنما يوحى إليه إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ وما المستعان على ما تصفون. لا مشاركة لأهالي هذه القرية في افتتاح هذه الرحاب الطاهرة الذي أعادت تشييدها وزارة الأوقاف